وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلى. وكنا قد أخذنا قول الناظم: وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه. وأخذنا ما في هذه الكلمة من قراءات ولم نأخذ ما فيها من التوجيه، أليس كذلك؟ قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه أراد به الهدى التي هي ضد الضلال. ودليله قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. يبقى اللي ضم قصد إيه؟ الهدى اللي هو إيه؟ نعم، قد تبين الرشد من الغي. والمعنى ها هنا الضلال، المعنى ها هنا الضلال. والحجة لمن فتح أنه أراد به الصلاح في الدين. ودليله قوله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي صلاحا. وقيل هما لغتان كقولهم السقم والسقم. ثم قال رحمة الله عليه: وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلى. طبعا احنا القوس يفتح عند وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، دي يغلق عليها قوسين. وفي الكهف حسناه، وتعود على الترجمة السابقة: وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلى، يغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم. وضم حليهم يقرأ بكسر للمشار إليهما بالشين، وهما يعني كيف يقرأوا؟ من حليهم. واتخذ قوم موسى من حليهم، والباقون يقرؤون ايه؟ من حليهم. وخلي بالكم هنحتاج كلمة ايه؟ والاتباع ذو حلى. والاتباع ذو حلى مكملة للكلام السابق وما فيهاش رمز، يعني ذو ده ما هوش رمز معنا في البيت، منتبهين؟ اللي معاه الشاطبية القديمة خالص اللي كنا بيسلموها لنا في المعاهد، كانوا بيسلموها لنا كده ممسوحة، ما تعرفش يلا اجتهد انت وطلع الرمز إلا لم تقرأ الشروح أو ايه الذية. إنما دلوقتي الدنيا اتطورت، ده فاضل ان ايه؟ فاضل حاجة واحدة بسيطة خالص، ان ايه؟ يعملوا خرم في راس الناس كده، يعملوا خرم ويجيبوا قرطاس ولا قمع ويصبوا له كده الايه؟ العلم. نعم، وضم حليهم. أصلا هيعملوا أكتر من كده، ده تسجيلات ومش عارف بتاع MP3 وتسجيل بالصوت والصورة ونكتب بل إن زمان خالص كان اللي يمتلك، محدش يمتلك مصحف إلا الأعيان وأولاد الأعيان، ومش بعيدة قوي، ده اللي قدامكم حضرها. أنا شلت اللوح، وكان البليد فينا يروح للشيخ ويمسح اللوح، لان هو الشيخ كان يكتب لك لو هو كفيف يخلي الايه الكاتب بتاعه اللي هو العريف ده يكتب، بالبوصة دي المعمولة دي. وكانت طبعا أنا اللي أنا شفته طبعا أنتوا شفتوا في فيلم عمر المختار اللوح الخشب. اللوح الخشب ده أنا ما استعملتوش، أنا استعملت اللوح الصاج، حتة صاجة كده كبيرة يعني أعرض من دي وأطول من دي. يتكتب لك أدي كلمة لوح، كلمة لوح يعني إيه؟ يتكتب لك النهاردة اللوح ده، فيتكتب لك فتاخده بقى معاك وفي البيت تقعد تقرأ فيه. اتمسح ده دخل صدرك، أدي القرآن ده خلاص ده كده. أول ما يجي الصبح بقى الشيخ خلاص كله يرصوا يلموا من العيال الألواح وتبقى عند الشيخ ونقعد طابور طابور كده. تيجي يقرأ البليد فينا كان يقول ايه ده اخويا كب عليه مية، طبعا الصاج ده اخويا كب عليه مية، ده انا مش عارف ايه. مهما تعمل بتتعلق في البتاعة دي وايه، ولازم تكون لابس لك بنطلون ولا لابس لك حاجة عشان رجلك هتطلع لفوق وتتعلق وتتضرب. ادي الايه ال ال ال التعليم زمان ما كانش حد يمتلك مصحف، اللي فيه مصحف ده الأعيان والأغنية فقط اللي يبقى عنده يقتني مصحف، لأن خلاص انت حفظ يلا خلاص انتهى، يا تضرب يا تحفظ، حاجة يختار لك حاجة من الاثنين. إنما اللي هم كانوا معاهم مصاحف. أما الآن نعمة ربنا لتسألنا، وشوف الكوبايات وجايني كده ايه، مش في كوز كمان ولا في دورة ولا مية من المسقة ونشرب منها ولا ده ده مية ونتأمر نقول لا ده أنا وأنا بفتح الإزازة دلوقتي عايز أتأكد إيه طقت ولا ما طقتش، يعني إيه أحسن تكون حد شرب منها قبل كده. شوف وصلنا لدرجة إيه. لا تسألنا، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يسلمنا. نعم فين؟ نعم حلي. قال المهدوي رحمة الله عليه: حلي جمع حلي، حلي جمع حلي، وحلي وزنه فعل، جمع على ايه؟ فعول، جمع على فعول، كقولك كعب و كعوب ودرب ودروب. فصار حلوي حلي حلوي حلوي حلوي، خدوا بالكم صار ايه حلوي. الواو الحاء مضمومة واللام مضمومة وبعدين واو ساكنة وبعد منها ايه يا حلوي. فلما وقعت والكلام موصول للإمام الواو ساكنة قبل ياء استثقلوه فقلبوا الواو ياء، إذ كانت الياء أخف من الإيه الواو، فأدغموا الياء في الياء وكسرت اللام لتصح الياء، إذ ليس في كلامهم ياء ساكنة قبلها إيه ضمة. خلاص احنا بنوجه ايه في قراءة ايه ضم الحاء، فهذا اصل قراءة من ضم الحاء. والذي كسر الحاء انما اتبعها كسرة الايه اللام، حولي حولي يبقى حليهم. ولذلك الشيخ هنا خدوا بالكم بقى ايه كأنه وجه القراءة، قال: وضم حليهم بكسر شفا واف، والاتباع ذو حلى. الاتباع اللي هو ايه حليهم، حليهم الاتباع، مين اللي قرأ بالاتباع هنا شفا خلاص، والاتباع ذو حلى اي صاحب ايه حلاوة في الايه في القراءة. وضم حليهم بكسر شفا واف والاتباع ذو حلى. ثم قال رحمة الله عليه: وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا، وبا ربنا رفع لغيره من جلا. يا رب يسر يا رب يسر. البيت رقم 700، البيت رقم 700 يعني بقى كام؟ 473 بيت مش كده ولا ايه؟ هي 1173 يعني باقي 473 بيت. يا رب يسر يا رب يسر. انا طبعا خدت بالي ان قدام مني الرقم قدام مني الرقم، لان اللي قدام مني مش اللي زي اللي في ايديكم الحديثه دي، برضو قديمه بس ما بيرقمش الا عند كل عشره. فانا فرحت لما لقيت رقم 7 و0. نسال الله التيسير. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا، قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا، وبا ربنا رفع لغيره من جلا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يبقى قال لك اقرأ بالخطاب في يرحمنا ويغفر لنا للمشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. يبقى ايه؟ ترحمنا تغفر، وبا ربنا لغيرهما، وبا ربنا رفع لغيرهما. يبقى يقرأ ليقرأ ربنا، ربنا يقرأ ربنا بالرفع لمين؟ لغير حمزة والكسائي. يعني حمزة والكسائي يقرأ لئن لم ترحمنا، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ومتهيالي توجيهها سهل قوي، لان هيبقى كده على النداء يا ربنا. طيب التوجيه، قال المهدوي قراءة حمزة والكسائي على الدعاء، وعلى ذلك انتصب قوله ربنا لأنه نداء مضاف، وحذفت يا التي للنداء، والأصل يا ربنا، الأصل يا ربنا، وحذف يا التي للنداء كثير في القرآن وفي الكلام، كثير في القرآن والكلام، نحو قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، أصل الكلام إيه؟ طيب ورب لا تذرني فردا، طيب ويوسف أعرض عن هذا، أصل الكلام، طيب وقراءة الباقين على الإخبار، وربنا مرفوع لأنه فاعل، وفي يغفر ضمير الفاعل. ثم قال رحمة الله عليه وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كللا، معا ابن أم معا، معا اللي هنا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعدلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمي، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. هذا الموضع هو بقول معا. طب التاني فين؟ قال يا ابن أم، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ومشاهد عجيبة اللي لملم كده قصة سيدنا موسى من القرآن الكريم. طبعا ايه عزاء كل انفعالي وغضوب سيدنا موسى، لان لاحظ الموقف هنا والقى الالواح، ده موضوع في منتهى الخطورة، ده سيدنا نبي والالواح فيها كلام ربنا، شوف الغضب وصله لدرجة ايه. والقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه، قال ابن امي ان القوم استضعفوني. خد بالك امشي في الايات، لان الغضب ده مصيبة. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب سكت، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وإيه يا وفي نسختها هدى. ده تعالى المشهد الثاني، ده مسكه كده، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، المشهد حيصور لك كده أمشده كده، قال ابن أمي إن إيه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الأم إيه موضعين. قال وميم ابن أم اكسر معا كفء صحبة. الكف لمن؟ صحبة حمزة والكسائي وشعبة. كم واحد كده؟ ثلاثة ونص يا ولد، ثلاثة ونص صحبة، اثنين ونص. طيب ومعنا ده يبقى ثلاثة ونص، يبقى الباقي كم من السبعة؟ ثلاثة ونص. مين الثلاثة ونص؟ هيبقى ابن كثير بتمامه، نافع بتمامه، وابن كثير بتمامه، ها، وابو عمرو بتمامه، والنص الثاني مين؟ حفص. يبقى معنى هذا ان الامام عاصم قرأ امي واما، بس هنقول ايه؟ امي من طريق شعبة، واما من طريق ايه؟ لنوعه. وميم ابن ام اكسر معا كفء صحبة، دول يقرؤون بالايه؟ بالكسر. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه من كسر، من قرأ بكسر الميم فالأصل فيه قال، قال يا ابن أمي، فحذف الياء التي للإضافة وأبقى الكسرة تدل عليها، كما تحذف في قولك يا رب ويا قوم وما أشبه ذلك. فإن قيل إن الياء إنما تحذف من المنادى، وليس المنادى ها هنا في قوله أم، وإنما المنادى في قوله ابن، ابن، ابن أم. قيل له، ده الكلام كلام الشيخ المهدوي، قيل له وجه ذلك أنه بنى، أنه بنى قوله ابن أم فجعلهما اسما واحدا كما بنوا خمسة عشر، فلذلك حذفت الياء من إيه؟ من أم. وعلة من فتح الميم ابن أم أنه أبدل، أنه أبدل ياء الإضافة ألفا لخفة الألف، فصار يا ابن أما، فصار يا ابن أما، ثم حذفت الألف وأبقى الفتحة تدل إيه عليها، على أنه بنى الاسمين اسما واحدا حسب ما قلنا. ومثل إبدال، ومثل إبدالهم ياء الإضافة ألفا قول الشاعر يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، يا ابنة عم، يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، يريد يا ابنة عمي لا تلومي واهجعي. ثم قال رحمة الله عليه طبعا وميم ابن أم اكسر معا كفء صحبة، نغلق عليها قوسين، وآصارهم بالجمع والمد كللا. الآية الطويلة الذين في قول المولى تبارك وتعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم ويضع عنهم إصرهم، بس قال وآصارهم كما لفظ بها بالجمع والمد كللا، اجمع ومد، ويضع عنهم آصارهم، ويضع عنهم، ويضع عنهم إصرهم، آصارهم للمشار إليه بالكاف وهو الإمام قراءة الشامين، آصارهم، والباقون يقرؤون إيه؟ إصرهم. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه وجه قراءة ابن عامر أنه جمع إصرا على آصار مثل حمل وأحمال، والآصار هي الآثام، والآثام تختلف فتكون على ضروب، فلذلك جاز جمعها. ومن قرأ إصرهم فلأن المصدر يؤدي فيه لفظ الواحد عن معنى الجمع، يبقى الواحد يؤدي معنى الجمع. وآثارهم بالجمع والمد كللا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا. في قول المولى تبارك وتعالى إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، نعم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم. قال خطيئاتكم وحده عنه، ودي نغلق عليها قوسين. الضمير عنه هيعود على مين؟ على مين؟ الابن عامر، على ابن عامر آخر رمز ذكر. وحد خطيئات هتبقى ايه؟ خطيئة. بس استنوا هنا لان عندنا ايه في من يقرأ بالرفع وغيره. خطيئاتكم وحده عنه. قال ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدل. الكاف لمن؟ ابن عامر. والألف لمن؟ نافع. دول يقرأوا بالرفع. بس نرجع بقى للكلمة، خدوا بالكم. يبقى معنى هذا أن الإمام ابن عامر يقرأ، وبعدين خدوا بالكم ده احنا عندنا ابن عامر فيه نغفر في سورة البقرة، في سورة البقرة كان فيها ثلاث قراءات: نغفر ويغفر وتغفر. هنا في قراءتين فقط: نغفر وتغفر. هناك عندكم في سورة البقرة في قول الناظم رحمة الله عليه: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل. وذكر هنا أصلا اللي هو في البقر. وللشام أنث وعن نافع معه في الأعراف والصلة أو الصلة. خلاص. يبقى معنى هذا إن هنا اجتمع الإمام ابن عامر مع الإمام نافع في الإيه، يقرآن بالإيه، بالتذكير، بالتأنيث. تغفر. خلاص تغفر. طيب وهناك والباقون يقرؤون إيه؟ نغفر. أما هناك فيها ثلاثة. إحنا اللي معانا مش نغفر بس، هي شبكة فيها: نغفر لكم تغفر لكم. خلينا في قراءة الاثنين دولة. قال ورفعه كما ألفوا. طب إحنا عندنا الإمام ابن عامر يقرأ بالتوحيد والرفع، بتوحيد خطيئة، بإفراد خطيئة، وبالرفع. ناخد له التوحيد منين؟ خطيئاتكم وحده عنه. طب وناخد له الرفع منين؟ ورفعه كما ألفوا. معنى هذا أن الإمام ابن عامر يقرأ إيه؟ بالتاء في تغفر، والرفع في إيه؟ ما لازم، مش هينفع الإعراب اللي بيتذوق في الإعراب مش هتنفع غير كده. تغفر لكم خطيئتكم، تغفر لكم خطيئتكم. طب الإمام نافع، الإمام نافع ما وحدش، ما أفردش. خلاص ده هو قارئ بالإيه؟ بالجمع. طب يبقى إيه؟ وله بس الرفع. يبقى إيه؟ تغفر لكم خطيئاتكم. طب الباقون؟ لا استنى، ده احنا عندنا واحد ثالث خرج. قال بل والغير بالكسر عدل: ولكن خطايا حج فيها ونوحها. الحق لمن؟ لا بعمر، ده قالنا ابو عمر كمان. وابو عمر الاول بيقرأ نغفر ولا تغفر؟ نغفر. محدش قرأ تغفر في الأعراف إلا، خلي بالكو في ناس بتحفظ القراءات بدون حفظ الأبيات. هو حفظ الأبيات دي 1173 بيت دولة، حفظهم دي يعني غاية ولا وسيلة؟ وسيلة أن أنا أوصل بها. تعرفوا أعرف أنا كثير من الناس في مصر وفي خارج مصر حافظ القراءات مية كده، حافظها، يقرأ الرواية مش محتاج الاستشهادات ولا الاستدلالات، خلاص حافظ، زي ما انت حافظ رواية حفص كده، انت حافظ رواية حفص خلاص بتلاقي ما الكلمات دي. لا، التاني حافظ هنا عند تغفر دي تغفر قرأ فلان بكذا، وخطيئة خطيئة دي هتبقى فيها ايه، ده هتبقى لسه جاي لك عدة قراءات. احنا خدنا ايه، قراءتين، خطيئتكم وخطيئاتكم، وجاي لنا ابو عمرو كمان يقرأ ايه، خطاياكم. قال ولكن خطايا حج فيها ونوحها. فيها احنا فين دلوقتي؟ في الاعراف. طيب والنوح في سورة نوح مما خطيئاتهم، خلاص مما خطاياهم، يبقى هنا ايه زي بتاعه سورة البقرة، هي في سورة البقرة نغفر لكم ايه، هي زيها. يقرأ الامام ابو عمرو، يبقى ابو عمرو البصري يقرأ ايه بالنون، نغفر لكم خطاياكم. طب بقى كده ايه، كم قراءة؟ ثلاث قراءات، خطيئتكم خطيئاتكم خطاياكم، والباقون يقرؤون ايه. قال والغير بالكسر عدلا. الباقون اصلح يقرأوا بالنون، وعشان ان يتناسب معها الاعراب، نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر لكم خطيئاتكم. يبقى لما نيجي كده نغفر فيها قراءتين، نغفر وتغفر، وخطيئة فيها كم قراءة؟ أربع قراءات، أربع قراءات. الإفراد مع الرفع، والجمع مع الرفع، والإيه؟ والجمع مع الكسر، وخطايا. وخطايا خلاص يا أحبة، خدوا بالكم دي الوحيدة اللي تعددت فيها القراءات، خطيئتكم خطيئاتكم خطاياكم خطيئاتكم. تعالوا للتوجيه، أكيد واضح كده شكل التوجيه واضح، اللي هي من نغفر وتغفر. خلاص. قال المهدوي رحمة الله عليه، من قرأ تغفر لكم خطيئاتكم، فالتاء للتأنيث، لتأنيث خطيئة، التاء لتأنيث ايه، خطيئة، والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وخطيئاتكم اسم ما لم يسمى فاعله، ووحد خطيئة وهي تؤدي عن معنى الايه، عن معنى الجمع، التوحيد يؤدي عن معنى الجمع. وكذلك وجه قراءة من قرأ تغفر لكم خطيئاتكم اللي هي بالجمع، إلا أنه جمع خطيئة، جمع إيه؟ جمع سلامة، جمع سلامة. ومن قرأ نغفر لكم خطيئاتكم فعلى إخبار الله تعالى عن نفسه، وخطيئاتكم منصوب بإيه؟ بنغفر، منصوب بنغفر، وعلامة نصبها كسر الايه، كسر التاء، والفاعل مضمر فين، في نغفر. ومن قرأ خطاياكم فإنه جمع خطيئة، جمع الايه، جمع التكسير، وقد تقدم القول فيه في سورة الايه، في سورة البقرة. خلاص. خطيئاتكم وحده عنه، بس عنه الضمير هيعود على اللي راح لدي، ورفعه كما ألفوا، والغير بالكسر عدلا، ولكن خطايا حج فيها ونوحها، اللي هي في نوح ياخد دي، ومعذرة ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، قالوا معذرة. يقول الشيخ ومعذرة، ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. كل القراء يقرؤون ايه، معذرة، وحفص يقرأ معذرة. كامل اللي قرأوا معذرة ستة ونص ونص بس وحيد اللي هو قرأ ايه يعني واحد على 14. مش احنا عندنا السبعة الائمة السبعة كل واحد واخد عنه اتنين مش كده ولا ايه؟ نافع قالون ورش ابن كثير البزي وقنبل ابو عمرو الدوري والسوسي ابن عامر هشام وابن ذكوان عاصم شعبة وحفص الحمزة خلف وخلاب الكسائي ابو الحارث ابو الحارث الاول والدوري. لما نقول سبعة في اثنين باربعتاشر يبقى واحد على اربعتاشر اللي قرأ ايه قرأ ايه معذرة معذرة معذرة الى ربكم. قال المهدوي من نصب معذرة مين فعلى المصدر فعلى المصدر التقدير قالوا نعتذر معذرة ومن رفع فعلى إضمار مبتدأ التقدير قالوا موعظتنا معذرة بس خلاص كفاية كده التوجيه. وبيس بياء ثم قال الناظم رحمة الله عليه وبيس بياء أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف بس نقفل هنا من أول وبيس بياء لغاية إيه بخلف دي فين فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به كملوا أنجينا أيها أصدقائي خايف حد يقول لي إيه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم يرجعني على صورة الإيه الأنعام فلما ما أنا مستني بقول إيه فلما نسوا ما هي دي المطبط في المتشابه فلما نسوا ممكن وانت نايم كده تتلاقي نفسك إيه رجعت يا إما ورا وطلعت قدامه تفرح تصحى من النوم وانت في الأعراف تلاقي نفسك وانت في الأنعام تلاقي نفسك بقيت فين في الأعراف. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بئس بئيس بيأس كم قراءة أربع قراءات بيس بئس بئيس بيأس هذه أربع قراءات أربع قراءات في هذه الكلمة بعذاب بيس بعذاب بئس بعذاب بئيس بعذاب بيأس نطلع القراءات دي من قدامنا كده. قال وبيس بياء أما بس كده ظهر اللي هو قرأ إيه بيس ظهر من قرأ بيس اللي هو مين بيس وبيس بياء أما هو الألف لابن عامر لنافع يبقى نافع قرأ إيه بعذاب بيس بعذاب بيس. قال والهمز كهفه الكهف لمن يبقى ابن عامر اللي يقرأ إيه بعذاب بئس. طيب ومثل رئيس غير هذين عولا رئيس بئيس يبقى الباقون يقرؤون إيه استنى هنجيب القراءة الرابعة لسه الباقون يقرؤون إيه بئيس خلاص وبيأس نسك بين فتحين صادقا كما لفظ بها اسك بين فتحين فتح بين فتحة الباء وبين فتحة الإيه الهمزة اسك خلاص صادقا بخلف الصاد لمن لشعبة إذن شعبة يقرأ مع الجماعة بئيس وينفرد هو بإيه بيأس خلاص يقرأ سهلين كده ده احنا عندنا يدوب اللي بيس الإمام نافع بئس ابن عامر بيأس بئيس بيأس بئيس شعبة خلاص وبئيس يبقى الباقون يبقى ايه الباقون خلاص واضحة انتبهوا معي، بيس بئس بئيس بيئس بيس بئس بئس كفى بيئس صدى. خلاص ماشي اعملها، اعملها اي حاجة انت كده زي ما الشيخ عمل لنا كده ايه نشرا ايه فاكرين ايه نشرا سما نشرا ايه كفى نشرا شفى بشرا نما. اعمل لها حاجة انت عشان ايه تيسر على نفسك، بس المهم هي سهلة. بيس نافع، بئس ابن عامر، ها بيأس بخلاف لشعبة، والباقون بئيس. التوجيه قال بدأت لفلف في الكتب على توجيه، تخيلوا لقي يعني أقرب توجيه يتناسب مع عقولنا الضعيفة، أقرب توجيه توجيه عالم الدين السخاوي. السخاوي طبعا ده كتاب السخاوي اللي هو فتح الوصيد فيه شرح القراءات، والسخاوي ده اللي هو خد الايه خد القراءات من البزبوز، يعني انه ايه تلميذ الامام الشاطبي. ولذلك في الشروح اول ما ببص في الشروح ابص عند الايه وبعد كده اشوف الفاسي لان هو اللي بعد منه، او الـ الـ الـ الموصلي اللي هو لا مش ابو شامة، ابو شامة بعد منهم، انما فيه اللي هو ايه ابو عبد الله الموصلي وابو عبد الله الفاسي. الموصلي اللي هو شرح شعلة اللي هو اسمه ايه كنز المعاني، ابو شامة ابراز الايه ابراز المعاني. السخاوي قال بيس اصله بئس، بيس اصله اصل بيس بئس، فقلبت الهمزة ياء تخفيفا. ده في قراءة مين؟ نافع. بيقول بيس أصله إيه؟ بئس. إيه اللي حصل؟ قلبت الهمزة ياء للتخفيف بقت بيس. هو أنا لما أقول بئس بيس بئس أي حاجة فيها حرف حلق لازم تبقى صعبة، وخاصة الهمزة دي خدوا بالكم، بيس بئس، وهي الهمزة اللي فيها التصرفات. طيب وبئس، وبئس أصله بئيس أصل نعم وبئس أصله بئس، بئس أصله إيه بئس بئس، مثل حذر فأسكنت الهمزة تخفيفا. خدوا بالكم أسكنت الهمزة تخفيفا، أصل أصل بيس بئس حذفت الهمزة تخفيفا. طيب وأصل بئس بائس فأسكنت الهمزة، لا خدوا بالكم بائس بائس زي بئس، لا مش زيها، فأنتوا متابعين معي. طيب فأسكنت الهمزة تخفيفا ونقلت حركتها إلى الفاء كما قالوا كبد، كما قالوا كبد في إيه كبد، مش إيه إحنا تعودنا إحنا بنقول كبد، إنما هي أصلها إيه كبد، كما قالوا كبد في كبد. طيب وبئيس توجيه بئيس ايه اللي هو بوزن فعيل شديد، يقال بأس يبأس بأسا. نعيدها تاني، بأس يبأس بأسا فهو بئيس، بأس يبأس بأسا فهو بئيس إذا اشتد، وبيأس مثل فيعل وهو صيغة وهو صفة كالهيكل والضيغم من الايه من الشدة. وبيأس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفا ولا. المهم احنا بنفتح القوس فين؟ عند وبيس بياء، ويغلق عند ايه بخلف، ونفتح وخفف يمسكون صفا ولا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة قال وخفف يمسكون صفا ولا. هو خففها في القرأ إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الإيه؟ وأقاموا الصلاة. نعم صفا ولا أي صفا ولاءه. التوجيه قال المهدوي رحمة الله عليه من شدد جعله من مسك يمسك على التكثير على الإيه؟ على التكثير. ومن خفف فهو من أمسك يمسك يقويه إيه؟ يقوي قراءة إيه؟ قراءة يمسكون دي. قال يقويه فإمساك بمعروف فهو مصدر إيه؟ أمسك. ونحوه قوله أمسك عليك زوجك فأمسكوهن فكلوا مما أمسكنا. كل هذا يقوي قراءة من؟ قراءة التخفيف لشعبة. ويقصر ذريات ثم قال الناظم رحمة الله عليه ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحمل وياسين دم غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كمحلا. أهي دي اللي أنا كنت إيه استعجلت وكنت بتكلم على الفتح فيها معاكم الفتح والضم. يقول ويقصر ذريات مع فتح تائه فين؟ في قول المولى تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك اللي هنا معانا. أصل ده أول موضع، أول موضع هو الذي يذكر ثم يذكر اللي بعد منه سواء في هذه الصورة أو في سورته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. قال وفي الطور في الثاني، في الموضع الثاني من سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم سبع بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أهو في الطور في الثاني ظهير تحمل. الظالم الكوفيون وابن كثير. يعني من المتبقي من السبعة؟ نافع. نافع قولوا كده الكوفيون. لما خدنا كده ايه اربعة بنقول الكوفيون. الكوفيون لا ده ظهير. الكوفيون وابن كثير يبقى معنا نافع وابو عمرو وابن عامر. خلاص. يقول الشيخ ويقصر ذريات مع فتح تائه من ظهورهم ذريتهم. طيب وفي الطور في الثاني ألحقنا بهم ذريتهم. خلاص. طيب خلينا مع عادية الآن فتح تائه يبقى الباقون يقرؤون بإيه؟ خدوا بالكم الأول إحنا عندنا هنا دي علامة إعراب ولا بناء؟ الفتحة. طب إزاي هتنفع معانا هنا؟ هو ده الكلام. دي الملحوظة التي أنبه بها على طلاب القراءات. يعني ممكن انسى التوجيهات دي كلها اللي أنا بقولها. يعني احنا بنقول التوجيهات الشيخ الشيء اللي يشبط في راسك بها ونعمت، وإلا انت اللي يهمك الايه قرأ قرأت بكذا وفلان القارئ. ما ده المطلوب. ما ممكن واحد يجي لك يقول لك خلاص أنا لا لي دعوة بنافع ولا لي دعوة بعاصم ولا حد من دولة. هي مش دي قراءات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هقرأ القراءات الثابتة ويقول لك ذريتهم وذرياتهم يقرأ كما إيه كما يشاء. إنما إحنا عندنا هنا الكلام إيه الكلام إني اللي أنت مستفاده من هذا أن في الشاطبية الكلمة القرآنية ومن قرأ بهذه الكلمة سواء جاء الاسم صريح أو إيه أو رمز من الرموز. طيب إحنا بنعيد الكلام. قال ويقصر ذريات مع فتح تائه. طب هو ضد الفتح إيه؟ لا استنوا ارجع للأبيات. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. طب مش هي دي ما جابت لناش لأنه بقول فتح تائه. طب ارجع ورا شوية في الأبيات. وآخيت بين شاطر يا ولد هو أنت بتقرأ من الكتاب؟ طب مش شاطر العلم في الراس وليس في الكراس. كان الشيخ رزق خليل حبة يمدح عليه رحمة الله. كنا رايحين سمنود ورايحين عشان نتقابل مع الشيخ إبراهيم شحاثة السمنودي. وهو الرجل قال لي انطق اسمي بهذا تقولش شحاثة. الشيخ رحت مع الشيخ رزق. الشيخ رزق واحنا رايحين من تلاميذ الشيخ رزق خليل حبة من تلاميذ الشيخ ايه الشيخ السمنودي من الشيخ إبراهيم السمنودي. يقول لي يا شيخ سيد كان يدخل الشيخ السمنودي من قوة حفظه كان عنده حفظ. والراجل ده عمل أبيات كثيرة. كان كل شيوخ المعهد أول ما يدخل يبقى يخافوا يتكلموا قدامه. ما فيش أبيات ما فيش حاجة ما فيش شيء مش محفوظ عنده. فبيقول كان لما بعض الشيوخ يجي يقول له إيه يا إبراهيم وذكر الشيخ اسم معين من شيوخ المقارئ في ذلك يقول له يا إبراهيم الإمام الشاطبي بيقول يقول له اغلق الشاطبية وطلع من رأسك ما تطلعش من الإيه العلم يخرج من الرأس من الرأس مش يخرج من الإيه من الكراس. طلع العلم تطلع من الحفظ. دول اللي كانوا بيعتمدوا على الحفظ مش بيعتمدوا على إني حاطط لي البتاع في جيبه والإم بي 3 شغال وخلاص وما فيش حفظ خلاص. حتى الشيوخ دلوقتي بقى يجيني في صلاة رمضان وحاطط لي المصحف مصحف التهجد خلاص. بقت الخيبة حلت على أئمة المساجد. وأول ما أدخل المسجد ولاقي واحد حاطط المصحف أقول يا رب يا رب تقطع الكهرباء يا رب يا رب تقطع الكهرباء عشان نشوفه هيعمل إيه. هيقول الله أكبر أو هيعمل إيه يعني. هو عنده فوق البنفسجية خلاص. اتعلموا الناس الكسل اتعلموا الكسل قلة الحفظ. يعني أذكر لما كنت بصلي بالقرآن في حاجة وسبعين حوالي 74 و73 أول ما كنت بصلي كنت أفضل ما أراجع الجزء اللي بصلي به يمكن يخيل لي عشرات المرات لما خلاص. وحتى انظروا اللي يروح منكم مكة المكرمة يشوف يلاحظ وانت في الطواف تلاقي الشيخ لاحظتها اكتر من مرة الشيخ السديس يبقى جالس في المكان اللي بين الزمزميات كده في العشرة. كان هو بياخد الخمس تسليمات بعدين يبقى ماسك المصحف وقاعد بلاجة. هو مش حافظ الشيخ السديس ده كل دول حملت قرآن وحفظ بس القبلة لها هيبتها. ده بيبقى الواحد حافظ وأول ما يقف المنابر والقبلة تلاقي رجلك بتترعش كده على المنبر. أنا إلى الآن أطلع لو بخطب اللي يبص الرجل لها بتترعش لغاية ما أقف وأدوس على رجلي كده. المنابر لها هيبة ودي لها هيبة مش هينفع إلا إن أنت تحفظ وتراجع. هو ده الحفظ هو ده الحفظ تحفظ الإيه. وأنا مش عارف الكلام ده كله جبته بسبب إيه نسيت طبعا. نعم ويقصر ذريات مع فتح تائه. فتح تائه الفتح نكون الكلام نعم. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. يبقى الفتح أخو الكسر. طب الكسر والفتح والضم ينفع معانا في الموضوع اللي في ايدينا ده؟ ما ينفعش لان دي علامة ايه؟ علامة اعراب وليست علامة ايه اللي احنا مطلوب هنا ان احنا نقول نصب او جر او ايه او رفع ولا نقول غير هذا. طبعا نظرا لطول هذا الكلام، وأنا ناقل كلام بعض العلماء، الوقت المتبقي مش هيكفينا في هذا. المهم ان احنا اللي عرفناه الآن ان ذريات في سورة الأعراف يقرأ بالقصر والفتح للمشار إليهم بالضاء، خلاص. طيب، وعندنا اللي في الطور اللي عرفناه اللي هو الموضع الثاني، قال وياسين دم غصنا، ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم، ده معانا برضو إيه. ثم قال ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كم حالة، بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وطول العمر حتى نتم هذا العمل العظيم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أرم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فينا مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.